الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على عبده الكتاب ليكون دستورا للأمة ومنهاج عمل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن تقسيم الوقت إلى وقف على كلام يؤدي معنى، ووقف على كلام لا يؤدي معنى. وقلنا إن الوقف على الكلام الذي يؤدي معنى إما أن يكون تاما أو كافيا أو حسنا. وأساس هذا التقسيم تعلق الكلام بعضه ببعض. قلنا إذا كان الكلام متعلق غير متعلق بما بعده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فالوقف تام. وإذا كان الكلام متعلقا بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، فالوقف وقف كاف. وإذا كان الكلام متعلقا بما بعده من جهة اللفظ والمعنى إلا أنه أعطى فائدة في ذاته، فهو الوقف الحسن. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى يكون حول الوقف الكافي، وهو تعريفه وتوضيح التعريف على مثال. تعريف الوقف الكافي: الوقف على كلام تم معناه في ذاته ولكنه تعلق بما بعده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. الوقف على كلام تم معناه في ذاته ولكنه تعلق بما بعده من جهة المعنى ولم يتعلق بما بعده من جهة اللفظ. نذكر بعضنا البعض، ما الفرق بين التعلق المعنوي والتعلق اللفظي؟ من يقول لنا يا اخواني الفرق بين التعلق المعنوي والتعلق اللفظي؟ من ناحية المعنى. الكلام الاول انقضى، والكلام الثاني ولكن احوال او القصة في حد ذاتها لم تنتهي. اما التعلق اللفظي فهو ان يكون الكلام متعلقا بما بعده من جهة الاعراب مثلا، كالموصوف دون الصفة والمضاف لا بلاش المضاف والمضاف اليه، دي احسن عملها صعبة قوي، لان المضاف اليه جزء من الكلمة وما ينفعش اقف وسط الكلمة. يعني مثلا ما ينفعش اقول بسم الله اقف على لفظ بسم. لكن هو الكلام تم في ذاته، لكن باقي على رأي علماء اللغة او بعض علماء النحو الفضلات او علماء البلاغة متعلقات الكلام، زي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الجملة هنا اسمه إطار. يبقى الوضع الكلام اذا تعلق بما بعده تعلقا معنويا لا لفظيا فهو وقف كاف. اذا اعطى فائدة وتعلق بما بعده تعلقا لفظيا فهو وقف حسن. وده ليه موضوع تاني معايا اخوانا. طيب ناخد مثال عشان نوضح عليه الوقف الوقف الكاف. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقفنا على قوله تعالى ينفقون. بلاحظ الكلام على المؤمنين خلص انتهى ولا لسه؟ لم ينتهي بقى. لكن الكلام اللي معايا اعطاني فائدة ولا ما اعطانيش فائدة؟ اعطاني فائدة. وبرضو الآية الأخرى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا عندي هنا إن واسمها وخبرها والجملة تمت ما فيش بعد كده والمعنى مستقيم. يا محمد سواء عليك الإنذار وعدمه فميؤوس من إيمانه. الكلام تم وجدت معنى ولا ما تتنيش معنى؟ لكن الكلام على أحوال الكافرين انتهى ولا لسه ما انتهاش؟ لم ينتهي بعد. من حيث الإعراب الجملة تم، لكن ختم الله جملة جديدة ولا لها علاقة لفظية بالجملة السابقة؟ جملة جديدة وليس لها علاقة لفظية بالجملة السابقة، لكن لها علاقة معنوية بالجملة السابقة وهي بيان مصير الكافرين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. واضح يا اخوانا؟ هذا هو الوقف الكاف. معلومة مهمة اعلموا جميعا ان الوقف الكافي هو اكثر انواع الوقوف ورودا في القرآن الكريم. واكثر انواع الوقوف ورودا في القرآن الكريم. سؤال، لما سمي الوقف الكافي بهذا الاسم؟ ليه سموه وقف كافي؟ وده في بعض الكتب يا اخوانا المصطلحات تختلف. تعرفوا بيسموا الوقف الكافي ده في بعض الكتب الاخرى وقف صالح. لما سمي هذا الوقف وقفا كافيا؟ لا لفظا لا معنى بس. يبقى سمي الوقف بهذا الاسم يعني وقف كافي لاننا اكتفينا به واستغنينا عما بعده لان ما بعده او لان الكلام الموقوف عليه غير متعلق بما بعده من جهة اللفظ وان كان متعلقا من جهة المعنى. وان كان متعلقا من جهة يا اخواني المعنى زي ما خدنا. وعندنا احنا بنقول الوقف الكافي اكثر انواع الوقوف ورودا في القرآن الكريم. طيب الوقف الكافي حكمه زي الوقف التام يا اخوان. يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، الا ان الوقف التام بيكون اكثر في افادة المعنى من الوقف الكافي. ملحوظة كمان يعني مهمة، هنجد ان الوقف برضه التاء الكافي برضه بيكون لبيان المعنى يعني يلزم الوقف عليه في بعض الاحيان. هكذا قال صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد وساق على ذلك امثلة كثيرة سنذكر بعضها في حينها هناك ان شاء الله تعالى. طيب بنقول حبه كالوقف التام يحصل الوقف عليه ويحصل الاتجاه بما بعده، وان كان الوقف برضو زي الوقف التام اولى. ولذلك يا اخواني له علامتين في المصحف، له علامتين احيانا يرمزونه في المصحف برمز جيم، يعني جواز الوصل والوقف جوازا مستوي الطرفين، واحيانا يرمزونه بالوصل صلي. وبقول لكم زي ما قلت لكم اكثر من مره، علامات الوقف والوقف اساسها الذوق وفهم معاني القران الكريم. عاوزين امثله للوقف التام للوقف الكافي. فكان هناك ما كنا قلنا الوقف الحسن الوقف التام يكون في رؤوس الايه وفي واوسط الايه، كذلك الوقف الكافي يكون في رؤوس الايه وفي اوسط الايه. ناخد امثله للوقف التام للوقف الكافي، انا اسف، امثله للوقف الكافي في رؤوس او فواصل الايه. بديع السماوات والارض، دي من الايه اللي كنا بنقراها النهارده من ضمن ربع اللي هو ما ننسخ من ايه. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هنا الوقف وقف كاف. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية. يبقى احنا نتكلم للوقف وزيها برضه. ومما رزقناهم ينفقون. والآل بعده والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. معايا اخوانا؟ وبرضه من ضمن امثلته، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الوقف هنا وقف كافٍ. نبدأ بعده. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، نجد الضمير يعود عليهم قبل كده، يبقى الكلام متعلق بما بعده من جهة المعنى. الكلام متعلق بما بعد من جهة يا اخوانا المعنى. من ضمن الامثلة ايضا قوله تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. الوقف هنا وقف كاف. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. قصتهم كانت انتهت عند الخلود؟ لم تنتهي بعد. يبقى اذا هنا وقف وقف كاف. انت بتقول الوقف الكافي بيكون فين وفين؟ وفي اواسط الايه او ولو مثل واحد. وان قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. هنا الكلام خلص لهم، ولكن يعني نخلي بالنا، قالوا اتجعل المعنى او قصة خلق ادم عليه السلام خلصت؟ لم تنتهي بها. يبقى الوقف على كلمة خليفة وقف كافي. طيب انت قلت لنا، طالب يقول لنا انت قلت لنا انه يعمل معاملة الوقف التام، يعني يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده. هل لذلك من دليل؟ نعم، الوقف التام كان له دليل. فاكرين دليل الوقف التام ايه؟ حديث لما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين وخطب احدهما وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما لم يوقف عن نفعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بئس ايه خطيب القوم انت. كان عاوزه يعني ايه، يا اما يقف على رشد يا اما يوصل، ومن يعصيهما فقد ايه غوى، حتى يتم ايه حتى يتم الكلام. طيب ما الاصل او ما الدليل على الوقف الكافي؟ الحديث المشهور في البخاري وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه اقرأ، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال احب ان اسمعه من غيري، فقرأ عليه من اول سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، إذ حتى وصل الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك، فاذا عيناه اي سيدنا عبد الله اي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد عبد الله بن مسعود بيقول فاذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع. الوقف على قوله تعالى وجه الجلاله من الحديث، الوقف على قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وقف ايه؟ وقف كافي، لان الكلام لم يتم، لان المعنى والقصه لا تتم. جئنا بك على هؤلاء شهيدا امتى؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ايهما اولى في الكفايه، القطع ولا الوقف؟ بعقلكم كده ايهما اولى في الجواب، القطع ولا الوقف؟ ها ليه الوقف؟ كلامكم صح بس ليه؟ لانه هيستأنف والمستمع هياخد بقية الكلام. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح هذا في القطع فجوازه او فاباحته في الوقف اولى، فاباحته في الوقف يا اخوانا اولى، ناخد بالنا من مثل هذه الايه الامور. طيب بعد كده عرفنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في علامات للوقف التام، قلت لكم هناك العلامات دي كانت علامات مضطرده ولا علامات يعني عليها الطبع الغالب فقط بدليل انها بتتكرر في اماكن اخرى. نفس الكلام في علامات يعني ذكرها بعض العلماء للوقف الايه الوقف الكافي، لكنها برضه خاضعه للايه للطبع يعني امر غالب مش امر متحتم. خلاص. طيب من ضمن هذه العلامات واحد ان يكون ما بعده مبتدا، يعني انا حاب وهيجي كلام جديد يكون مبتدا او فاعل بعدين فاعل. عايز امثله مثلا وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف الآية. فنعد وما الله بغافل عما تعملون بعدها كلمة ايه أولئك، واضح؟ يبقى هنا الوقف ايه كاف، لان كلمة أولئك نعربها ايه مبتدا. طيب من ضمن العلامات ايضا ما بعده فعل مستأنف، مثل قوله تعالى او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله. يبقى الوقف على قوله ليذوق وبال امره وقف ايه كاف، لانه كان حيجي بقى. وزي ما قلت لك برضه فعل مستأنف زي ايه ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الايه. ما بعده مثلا مفعول لفعل محذوف زي ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه. واضح يا اخوانا؟ برضو ايه الوقف هنا؟ وقف ايه؟ وقف ايه كاف. ما بعده نفي. ما بعده ايه نفي زي ايه؟ فأعقبهم نفاقا في او استفهام. نفي او استفهام. ناخذ الاستفهام. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم. وبما كانوا يكذبون. الوقف هنا ايه كاف. برضو من ضمن العلامات بعده ان المكسوره. أمن هذا الذي هو جند لكم وأبني إن ينصركم من دون الرحمن. الوقف هنا أيضا إيه؟ إيه؟ برضو وقف إيه؟ كاف. برضو بعده لفظ بل. بعده إيه؟ لفظ بل. وقالوا قلوبنا غلف. إيه نبدأ؟ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بعده لا. خلاص؟ كالآية بتبقى رأس آية تمام قوي. حتى عاد كالعرجون القديم. اللي قال بعده لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. برضه بعده ايه السين او سوف. اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى نخلص من هذا الى ان هذه علامات يعني الغالب ان يكون علامات الغالب ان يكون الوقف قبلها وقف ايه كاف. نقطة كمان. بعض الصور معظم الوقوف على فواصل اياتها بيكون وقف ايه كاف. زي صورة الجن كلها وأن وأن وأن وأن. يبقى الوقف على رؤوس ايات الصورة اللي زي دي ايه وقف كاف. صورة زي ايه اللي الشمس كورت هتجد حوالي 12 آية أو أكثر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم للآخر. هتقدر تجيبوا نفس واحد يا أخوانا؟ الوقف كاف. بس نصيحة اللي قبل الجواب الوقف عليها مهوش حلو وإنما تصلها بالجواب. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. نقف على طولها. وإذا وإذا وإذا وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. ما جيتش أقول وإذا الجنة أزلفت وأقف علمت نفس ما أحضرت. وصحيح الوقف على رؤوس الأيسر بس ما كنت عاوز أتبع أحكام التجويد اتباع تام. أنا ماليش مخالف للسنة ولا حاجة لكن رأيت إيه المعنى. عندي كمان إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهكذا. عندي كمان قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء Yeah. متطولة، فالوقف على توصل الآية بتوعها بيكون وقف ايه يا اخوانا؟ وقف كامل. فكان هناك لما كنا قلنا عندنا في الوقف التام ما هو وقف لبيان المعنى، ولو وصلناه بما بعد حيوهم معنى خلاف المعنى المراد، زي انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. نفس المشكلة موجودة عندنا في الوقف الكافي يا اخوانا. احيانا نؤثر الوقف على الكفاية حتى لا يوهم المعنى خلاف المعنى المراد. عاوزين كده بعض الامثلة؟ قال لك اسمع يا سيد، قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم ده ظرف لمين؟ للذين اتقوا. لكن لو وصلت ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم، كأن فوقهم ظرف لمين؟ للسخرية من مين ومن مين؟ من الذين آمنوا والذين اتقوا. يبقى في الحالة دي اقف على الوقف ايه؟ ايه الكافي. ويسخرون من الذين آمنوا، وابدأ: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الآية. واضح يا اخوانا؟ من ضمن كمان الامثلة عشان نفتكر برضو: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ونقل، وما من اله الا اله واحد. لو وصلنا حاشا لله ان يكون قولهم هكذا، هيبقى في تناقض في ايه يا اخوانا؟ في القول. كانوا هم قالوا كذا وكذا، ومن جملة ما قالوا وما من جلاد، يبقوا اول الكلام منافي لاخر واخر الكلام مناقض لمين؟ الاول. فنقف عند ايه؟ عندي على الكفاية: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ونبدأ تعقيبا على كلامهم: وما من اله الا ايه؟ اله واحد. برضو: وان عدتم عدنا. لو وصلنا وان عدتم عدنا وجعلنا، لكان الجواب جواب الشرط مكون من ايه وايه؟ من فعلين: عدتم وجعلنا، عدنا وجعلنا، مفهوم؟ لكن وان عدتم عدنا كلام جديد بقى، سواء عدوا او للكافرين عموما. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ايا كان نوعهم الكافرين سواء عدوا او ما عدوش. فهمنا الكلام؟ طيب. برضو من ضمن الايات: وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا. ينفع؟ لا. هو هيبقى الرسول موصوف بكم وصف؟ ثلاثة. لا، بس هو موصوف بكم وصف؟ اثنين بس. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، كلام جديد، وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس. وهكذا من ضمن الامثله قوله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. ونوب. لكن لو قلنا: قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، لتوهم السامع ان والله يعلم انك لرسوله من جملة كلام مين؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يرد على شهادتهم الباطلة. الوقف الكافي يا اخوانا يتفاوت في الكفاية، يعني قد يكون في قلوبهم مرض. الجملة تم ولا مش تم؟ طيب، ووقف كافي على الاول. طب ايهما افضل؟ في قلوبهم مرض او في قلوبهم مرض يبقى مرتبة اعلى في الكفاية. طيب خذ الحالة الثالثة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دائما لما يتوجد معاك وقفين كافيين، واحد في وسط الآية والثاني على رأس الآية، أيهما أكفى من الآخر؟ اللي على رأس الآية، اللي على رأس إيه؟ الآية. قد يتغير، قد يكون الوقف تام في قراءة أو إعراب وكاف في إعراب آخر، وقد يكون حسن. دي قضية كبيرة قوي حنعيشها بإذن الله ونحن نشرح الوقف الكافي بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.